بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، وذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى له، وذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، تلقى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل تحنية من البلدان الأجنبية، ومنها اللجنة المركزية لحزب العمال الديمقراطي الإسباني والحزب الثوري الماركسي لينيني الشيلي والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الماركسية اللينينية والقائد العام المساعد للجيش والقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية وزير الدفاع لها والرئيس مجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي وغيرهم من قادة الأحزاب والشخصيات الرفيعة المستوى للمحافل السياسية والاجتماعية والأسكرية والاقتصادية في البلدان المختلفة مثل ماليزيا والهند، ألمانيا، رومانيا، روسيا، فنلندا، الصين، كوبا، نيبال، منغوليا، كمبوديا وإيران، وممثلو الهيئات الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتشي ومنظمات تأييد توحيد كوريا والصداقة معها. إنهم أعربوا عن ثقتهم بأن أفراد كوريا جيشا وشعبا سيحققون نجاحا كبيرا في نضالهم الرامي إلى إكمال قضية جوتشي الثورية تحت القيادة الحكيمة للقائد العلى المحترم كيم جونغ أون.